لنا لازم الضرورة القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب إقفالها بكسر الهمزة على أنها مصدر الإقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء أقفال، فلا يتكلمون القرآن بل على قلوب أقفالها يعني على قلوب هؤلاء المذكورين أقفالها. وقال مقاتل يعني هذه الأقسام الطبع على القلوب، أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب الروح، وكأن القلب بمنزلة الباب المرتد الذي قد ضرب عليه قصر، فإنه إما لم يفتح الخط لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه، وكذلك لا لم يرفع الخط عن القلب إلى الباب. يقول ابن القيم رحمه الله من او كثير القلوب باضافه الى ضمير القلوب يعني يصرخ الى او تصرخ على وسمع بين السمع يعني الى هذه الايه او لها نعم حولها يقول الاول الذي يبلغ الذي يتدبره هو نفس حديث الامره على قلوب أقفالها. يقول ولم يقل أم على قلوبها على قلوبها، وإنما قال أم على قلوب أقفال، ولم يقل أم على القلوب على قلوب أقفالها نكثر القلوب. فإذا التنكير هنا يفيد أن الأشياء مراد به هؤلاء المذكورون الذين تتحدث عنهم الآن، وينضم إليهم كل من التصف بحق التنكير عمم هذا يعني الواحد. فتنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة. فلو قال أم على القلوب وفي قوله من هذا يعني الوقت. فتنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة. ولو قال أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيره في الجنة. وفي قوله أقفالها فإنه لو قال أم على قلوب أقفال ربما لها الله ضرورة به قال أقفال وذهب إلى ما يعرف كل يوم قال على قلوب ولكن لا ما هو من خط من جنة الخط أو خط من باب بدو عن نفسك ويالي من خط أسرها فبالتالي بإطراضي هي على لكن نعم. وقد روى ابن جرير ان شابا من اليمن يسالها حتى يكون الله عز وجل يستحوى او يفرجها كما زال الشاب الذي كان ذلك في نفس عمر رضي الله عنه حتى واليا فاستعان به يعني انه خطها معنى هذه الايه اصل الايه اليد والصلاه يقول القرطبي فالاقسام هنا الخلو انها مختلفه وخلو ابتزاز القلب وخلوه عن الايمان يعني لا يدخل قلوبهم الايمان ولا يخرج منها الكفر لان الله طبع على قلوبهم وقال على قلوب لانه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجمله والمراد ام على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفه اكثرها هذا الاستفهام قيل انه من الانكار اكثرها للانكار وقيل ايضا ام على قلوب اكثرها ام هي المنقطعه الدرجه للم والهمزه يعني افلا يتدبرون القران بل اعلى قلوب اكثرها فهم لا يفهمون ولا يعقلون ان هذه قلوب هؤلاء المعتدين وقال في فتح البيان اصل قوله افلا يتدبرون القران يقول اصل التدبر التفكر في عاقبه الشيء هذا معنى التدبر التفكر في عاقبه الشيء وما يكون اليه امره وتدبر القران لا يكون الا مع حضور القلب وجمع الحق وقت الايات ويشترط فيه تقليل الغذاء لمن حلال السرد تخليط منه فقال ايضا والايات بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القران ولا يتاسى به ويدخل فيه من نزلت فيه دخولا اوليا واما المقلده التاريخ عن التدبر في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين على قلوب اقفالها وان كان في هذا الحق حقيقه نظر يعني هؤلاء هم الذين على قلوب اقفالهم يقول هم الذين لكن اما ان يكون هم الذين على سبيل الحصر فمعنى ذلك ان المخلده من المسلمين من اي في هذه الايه وانها فيهم بالذات نزل طبعا هذا لا يقبل لهم فضل من ذلك لانهم يحلون بين قلوبهم التدبر ايات الله بحجه التقليد لكن الايه اصلا نزلت فيه يعني اي بشري قال العلامه الحمدوني رحمه الله تعالى الهمزه في قوله افلا يتدبرون من انكار وانكار عاطفه على جمله المحذوفه على اصح القولين والتقدير يعرضون ايعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القران فقال رحمه الله وما تضمنته هذه الايات الكريمه من التوبيخ والانكار على من اعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في ايات كثيره كقوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالى افلم يتدبروا ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين وقوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القران العظيم في ايات كثيره كقوله عز وجل ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها وقال السكتي ايضا وقد شكا النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه من هجر من قومه هذا القران كما قال تعالى ان قال الرسول الى ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وقال ايضا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المستغلين بذلك يعني في جانب ذم القرآن أو ذمة النصوص من لا يتدبر القرآن في جانب آخر مدحت وأثنت على من يتدبر القرآن ويعني يتعلمونه ويعملون به فجعلهم صلى الله عليه وسلم هم خير الناس فكما أن

مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أما المسألة الثالثة فهي بيان صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده. يعني حينما نقول إنه لا حكم إلا لله هذا ناتج عن صفات اختص بها الله سبحانه وتعالى توجب توحيده في الحكم كما توجب توحيده في العبادة. يعني فعلى كل عاقل أن يتأمل صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده ويقارنها ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين وضعيه فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. فإن كانت تنطبق عليهم ولم تكون فحينئذ فليتبع تشريعهم. وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخذ وأذل وأصغر من أمن ذلك فليقف فيهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل إنه بكل شيء عليم. فنتأمل هذه الصفات فمن اتصف بها فإنه يستحق أن يكون الحكم له وحده. فمن من هؤلاء الذين يشرعون من دون الله ويحلون ما حضر الله ويحرمون ما حل الله عز وجل ويضادون الله صفات أين هم من هذه الصفات؟ هل هم أربابنا الذين خلقونا ورزقونا؟ هل يستحقون أن نتوكل عليهم وأن نجيب إليهم؟ هل منهم أحد يتصف بأنه فاطر السماوات والأرض أو أنه هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيه؟ هل واحد منهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل فيهم من يدعي أن له مقاليد السماوات والأرض وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه بكل شيء عليم؟ كذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل فيهم أحد ينطبق عليه أنه لا إله إلا هو وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن له الحكم وإليه يرجع إلا الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل فيهم أحد يستحق أن يوصف بأنه هو العلي الكبير؟ وقال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم ذكر عز وجل أيضا من صفاته التي يستحق بها أن يكون له الحكم وحده والعبادة وحده قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تذكرون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليله لا يوصف بها اي من الكفرة الفجره المشرعين للنظم الشيطانيه ولا يدعيها اي منهم فهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. ايضا من هذه المسائل أن الشيطان إله باطل يعبد من دون الله عز وجل وأن طاعة الشيطان شرك بالله العظيم وأن الكفر به شرط في صحة الإيمان. يعني لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية هي من خصائص الربوبية كما بينا كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأتركه مع الله.

مدة الثالث ومدة واضح. فشرارة الإيمان تنقدح في القلب بالفقار هذين معا، إنما الإيمان إيجاب وسلب لهما في القلب فعل الكهرباء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله يعني تفيد أن الكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. إلا الله يعني إيه التوحيد، إنما التوحيد إيجاب وسلب له في القلب فعل الكهرباء لا وإلا قوة قاهرة. أي نعم. إنما التوحيد إيجاب وسلب لهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. نعم. فالشاهد يعني أن الآيتين الحقيقة يوضحان يعني هذا المعنى. فالإيمان لا يصح، إيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا نقول في التفسير؟ ليعبدون وحدي، مش واحد يقول أنا بعبد ربنا ثم يشرك مع الله ويظن أنه ممكن تصح له العبادة، لا، لابد أن يعبدوني وحدي. وهكذا كل كان الأمر في القرآن أعبد الله، يعني أكثرها يقول دائما أعبد الله وحده، ولذلك دائما في كلمة واحد نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لابد من الاثنين معا، تجريح التوحيد لله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، هذه أحد أسماء كلمة التوحيد، لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله. فيفهم من هذه الآية الكريمة أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يتمسك بها فهو متردد مع الهالكين. وقال تعالى ألم ترى إلى الذين، وطبعا هذا المعنى معنى لا إله إلا الله وشيء الذي كثير من المواضع في القرآن كما في سورة الزمر، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تهدي، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وجعلها يعني هو هنا عبر عن كلمة التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمعنى، ولذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون، هذه لا إله كفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني هذا معنى لا إلا الله بالإسلام، واضح. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين الله سبحانه وتعالى حال الذين يكرهون ما أنزل الله، وبين أيضا واجب المسلمين نحوه في قوله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وعظم على أنفسهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي الحقيقة هذا التكبر والاستكبار والاستنكار عن انحياز شرع الله نجد يعني أوضح ما يكون في هذا الزمان في العلمانيين الملاحدة الذين إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، لكن إذا ذكرت لهم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقوانين الوضعية يستبشرون وتتهللوا تماما، ينطبق على الملاحدة العلمانيين الزنادقة هذا الوقت، يبغضون ما أنزل الله ويكرهون ما أنزل الله ويجهدون في أن يحرفوا الناس عن شرع الله، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وقال تعالى وإني كل على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا. فهذا يدل على شدة بغضهم لما يدعون إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آياتنا، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر إذا تتلى عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. ففي أم الأيام قالت أمينة سعيد كيف نخضع، تهاجم العلماء الذين يطالبون بالعودة إلى شرع الله، قالت كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، هذا حالهم. وقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر متكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله لن نطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم.